هالداوي الله عليها بسمه من هالداوي الله عليها الله الله عليك يا الياس قيمة بالواجب زوجها هي ترعى ديما قيمة بالواجب زوجها هي ترعى الوجه الصبور تبلها في اللوح المولى وين تروح وشكون تعيش معاه مات الوجه الصبور تبلها في اللوح المولى وين تروح طيب الحنين ومرضي الوالي